الراديو 90-90 هواها مصري. هنسيب التجارب شوية ونروح لسنة 2009، وجريدة إلسان البريطانية نشرت خبر عن دمية. الخبر ده موجود وتقدروا تدوروا عليه. بتعجز وأصبحت شبه الموميا الفرعونية المتحنطة. دور عليه وهتلاقيه. لكن الغريب انها كانت قبل كده دمية عادية وبيلعب بيها اطفال، ولكن اللي حصل ان بدأ يظهر عليها علامات السن. هننزل صورتها، هتلاقوها على الهاشتاج دلوقتي على تويتر. المهم العيلة هي شكل الدمية انسان عجوز حقيقي وشكلها يخوف جدا. العيلة اللي اشترت العروسة دي قالوا ان هم اشتروها في حالة جيدة، وبنتهم كانت بتحبها وبتلعب بيها، وزي كل الاطفال زهقت منها ونسيتها فحطوها في صندوق في الصندرة لمدة كذا سنة. يقولوا تقريبا وصل الموضوع ليمكن 10 سنين. اول ما فتحوا الصندوق عليها، الله اعلم كان السبب ايه، اصيبوا جميعا بحالة من الرعب الشديد، لان العروسة اصبحت كهلة. تاني القصة موجودة وتقدر تدور عليها واحنا نقلناها لك. طيب نروح كندا. هناك في وادي يسمى بوادي الرؤوس المقطوعة في حديقة نهاية الوطنية، ودي رؤوس المقطوعة أطلق عليها الاسم ده بعد العثور فيه على عدد كبير من الرؤوس البشرية المفصولة عن الأجساد. بدأت الأحداث في الظهور في بداية القرن الـ18 لما وصل المستوطنين لكندا بحثا عن الذهب والثروات الطبيعية. ورغم تحذيرات السكان الأصليين في كندا للمستوطنين دول بأنهم يبعدوا تماما عن الوادي ده لأنه ملعون، وكل اللي بيدخلوا بيموت، وهي موتة بشكل ثابت تنفصل الرأس عن الجسد، ما استجابوش وما صدقوش كل الحاجات، وقالوا لو ده بيحصل فعلا يبقى أنتوا اللي بتعملوا ده في أي حد بيدخل المكان ده. بنوا بيوت حوالين الوادي سكنوا فيها وحفروا مناجم وبدأوا بالفعل يلاقوا الذهب، ولكن الطمع لم يتوقف عند هذا الحد، وافتكروا ان جوه الوادي في منجم ضخم للذهب والفضة، وان الناس كانت بتحذرهم من الاقتراب منه علشان يبعدوهم عن الذهب. وبالفعل قرروا يدخلوا الوادي من جوه ويغامروا بكل حاجة رغم التحذيرات بحثا عن المزيد. وبعدها بكام يوم عثر عليهم، رؤوسهم مقطوعة وملقاة في الوادي زي ما كانوا بيسمعوا حصل لهم. وقتها حذر سكان الجداد الجميع من الاقتراب من الوادي، واختفت الجرائم وقتها. مع بداية القرن الـ20 بدأت تنتشر إشاعات عن اللي بيقتلوا الناس في الوادي هم الهنود الحمر بصفتهم السكان الأصليين انتقاما منهم لأنهم استولوا على أرضهم. وشجع الإشاعة دي ناس كتير على الدخول للوادي والبحث عن الذهب مرة تانية، وزي كل اللي قبلهم نفس الموتة ونفس الطريقة. سنة 1969 اختفى داخل الحديقة الوطنية بشكل مفاجئ 44 واحد. بعدها بكام يوم اختفوا، رغم ان تقارير البحث الجنائي بتقول ان هم ما اقتربوش اصلا من الوادي اللي جوه الحديقة، خصوصا انه كان في الوقت ده محاط بتحذيرات ويفض كتير عدم الاقتراب، ولكنهم اختفوا. ومن وقتها ما حدش عارف هم راحوا فين، ولا عثر حتى على رؤوس مقطوعة. روايات كتير بتقول ان الناس شافت في الحديقة الوطنية في كندا اللي فيها الموضوع ده اشكال وهوامجان، وان الوادي بيصدع منه اضواء غريبة وظلال لكائنات، وانه مسكون من الارواح الشريرة. ولكن الروايات العقلانية شوية تذهب ان كل ده مدبر لطرد اي حد بيحاول يقتحم هذا المكان. في الخليفة في القاهرة وتحديدا ضريح فاطمة خاتون، الضريح ده مهمل ومهجور من سنين، وفي كل شوية يبقى في محاولات للتجديد وخلافه. كل اللي في المنطقة بيخافوا يدخلوه أو يقربوا منه. 3 من الشباب اللي ساكنين هناك أو من الشباب المغامر كانوا زي ما بيقولوا قلبنا ميت، وتعودوا يقعدوا في الضريح ويقضوا سهرات هناك من الليل أحيانا لحد الفجر. عين ميم واحد من الشباب بيقول اتعودت انا واخويا وصحابي ندخل جوه الضريح ونتكلم ونهزر ونضحك ونسهر ومش عارف ايه ونحب نتصور هناك. من 4 سنين اخويا اصابه مس شيطاني محدش عارف يعالجه منه، هو دلوقتي في مصحة نفسية بعد ما استنفذنا معاه كل محاولات العلاج. اخو صاحب القصة ما كانش الحالة الوحيدة، ألف حا هو كمان كان من الشباب اللي بيدخلوا الضريح وبيقعدوا فيه ساعات طويلة، ولكن هو كمان بقى يجيله تشنجات غريبة وأصيب بنوبات تشبه نوبات الصرع، وفشلت كل المحاولات في علاجه وهو يعني أصيب بهذه الحالة. في صاحب قهوة في جنب الضريح بيقول القهوة بتاعته بتفتح 24 ساعة ودايما الزباين بتشتكي من وجود أصوات حادة جدا بتتعب ودانهم ومش عارفين مصدرها ايه. بيقول خسرت زباين كتير بسبب الصوت المستفز ده، واللي انا في الغالب شايفه الضريح هو مصدره. قصة تانية في محافظة، في احدى محافظات مصر، اسرة كانت بتستعد الفرح واهل العريس واهل العروسة متجمعين في البيت وبيحضروا الاكل اللي هيتقدم في الفرح. وسط جو من الفرحة والمباركات والزغاريت وخلافه حصل حادث بشع، انفجار 3 انابيب بوتاجاز كانوا بيعملوا عليهم الاكل واتحرق البيت تماما بكل الناس اللي كانت فيه. وبعد مدة اتباعت الشقة لراجل مسن وما كانش يعرف بالحادث اللي حصل في الشقة. ما قضاش في المكان ده غير 4 ايام وسابه. سألوه عن السبب، قال لهم كنت بصحى من النوم على صوت ناس بتتكلم وبيباركوا لبعض وناس بتزغرط وناس بتضحك، وشوف ناس رايحة وجاية من تحت الباب. في الاول قلت تهيؤات، ولكن بعد كده لا، شفت ده اتكرر. قمت من النوم استعذت بالله من الشيطان الرجيم وشربت ميه وحاولت ارجع انام تاني في الاول، وانا بتقلب على ناحية تانية من السرير لقيت فستان زفاف على طرف السرير، ورجعت تاني اسمع صوت ناس بتتكلم مع بعض وناس سعيدة. في اليوم الأخير أو في الليلة الأخيرة بيقول صحيت من النوم لقيت قاعد في الأوضة ما لا يقل عن 8. من وقتها ساب الشقة ومرجعش ليها تاني، ولحد دلوقتي ما حدش أو ما نعرفش يعني حد أجرها ولا لأ. وقت يعني التقرير ده بيقال إن ما حدش دخل المكان تاني. ديسمبر 1972 أقلعت طائرة من نيويورك وكان عليها 180 راكب، ولكن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت بسيط وسقطت في فلوريدا في أمريكا. حوالي 77 راكب نجوا من الحادث ولكن البقية ماتوا. كان عليها كام؟ 180 راكب. لحد دلوقتي دي قصة عادية جدا عن طائرة وقعت وكارثة من الكوارث الطيران. لكن اللي مش عادي ان على مدار الشهور والسنين اللي عدت بعد الحادث كان بيتم تسجيل شهادات من موظفين بيشتغلوا في نفس شركة الطيران اللي كانت الطيارة تابعة ليها بانهم شافوا طاقم الطيارة اللي مات على متن طائرات اخرى. المشاهدات دي كانت بتحصل بكثافة شديدة لدرجة ان عددها وصل لل 27 مشاهدة مختلفة من ناس مختلفة في اوقات مختلفة وعلى طيارات مختلفة ولكنها تابعة لنفس الشركة. الشركة نافت تماما هذه الوقائع في وسائل الاعلام، ولكن تم تسجيل فيديو وتسرب للشركة وتسبب في خراب كبير للشركة، ان الشركة استعانت بمعالجين روحانيين وطاردي الاشباح للتخلص من الاشباح على متن الطائرات. تعرف ان القصة دي اتعملت فيلم امريكي شهير جدا اسمه شبح الرحلة 401؟